بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه منهج السالكين كتاب المواريث: هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تلك حدود الله، وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب المواريث. والمواريث جمع ميراث، والميراث هو الذي يخلفه السابق للاحق. تستطيع أن تقول أيضا هو المال الذي يخليه الميت، وقد لا يكون في المال، فالله عز وجل يقول في القرآن: وورث سليمان داود. ومعروف أن الإرث هنا المقصود به إرث النبوة، وليس المقصود به التركة الذي هي المال. لماذا؟ لأن معاشر الأنبياء لا يورثون، وهذا من خصائصهم. فالنبي إذا ترك مالا لا يذهب لورثته. لمن يذهب؟ يذهب لبيت مال المسلمين. ولهذا فاطمة لم ترث من أبيها عليه الصلاة والسلام شيئا، وهي ما كانت تعرف هذا، ولهذا جاءت تطالب بتركة أبيها من أبي بكر كما في صحيح البخاري، وكانت تريد الأرض التي في فدك، فمنعها أبو بكر الصديق، لا سيما وهو يعرف هذا الحديث: إن معشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه صدقة. فلما جلس معها في صحيح البخاري وكانت تقول له: وليست عائشة ترثك، فلما لا أرث أبي؟ وهذا هو الأصل، أن البنت والابن الذين هم الأولاد كما في الآية: يوصيكم الله في أولادكم، يرثون آباءهم. فهي تستدل بالأصل، وهو يستدل بالناقل عن الأصل، وأن من خصائصهم فقط خاص بهم أنهم لا يورثون. ولهذا بكى رضي الله عنه وقال: والله لئن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. هذا في نفس القصة، يعني كأنه يريد أن يوصل لها أنه لو كان هناك ميراث تستحقين شيئا لكنت أوصلته إليك قبل أن أصل من؟ قرابتي، فأنت أحق آل البيت. فحصل أن فاطمة غضبت على أبي بكر الصديق ومرضت بعد ذلك، استمرت 6 أشهر ثم ماتت، حتى حبس علي بن أبي طالب معها، كان يمرضها إلى أن ماتت، ثم غسلها ودفنها. عرفها المؤلف بقوله: وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. هذا تعريف الفرائض والمواريث، يقال لها فرائض ويقال لها مواريث ويقال لها تركات، كلها معاني واحدة. أن تعلم ما يتعلق بالتركة، كيف تقسم، من الذي يستحق ومن الذي لا يستحق، ومن المحجوب ومن الحاجب، ومن الذي يستحق أيضا من جهة كم يستحق، أله فرض معين أم يرث بالتعصيب. كل هذا لأهل التخصص، لأهل الفن لهذا العلم. فهو العلم كما قال: العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. وذكر الأصل في هذا من كتاب الله، الأدلة التي اشتدل بها على الفرائض. وقد يقول قائل: هل جاء ما يدل على فضل هذا العلم من السنة؟ الجواب: نعم جاءت، لكنه لا يصح فيها شيء، أن هذا العلم نصف العلم، وأن هذا يعني سيرفع في آخر الزمان إلى آخره، هذا غير صحيح. حتى إن الأحاديث مخالفة من جهة أن هذا العلم موجود، بل حتى بعض الناس الذي ليس له علاقة بالعلم الشرعي تجده يحفظ المواريث ويحفظ القسمة. وتجد بعض القضاة في بعض البلدان أيضا ليس له علاقة في الحقيقة إلا بالدستور، وكما يسمونه الأحكام الوضعية، لكن في قسمة المواريث تجد أكثر المحاكم، بل كلها في الدول المسلمة، تحكم بالشريعة. ضبط هذا العلم سبحان الله، ويحفظونه ويؤدونه. نعم قد يؤدون المرجوح، مثلا كثير من الدول ترجح مذهب أبي حنيفة في توريث ابن الابن، إذا وجد الابن يعني مثلا الأحفاد مات أبوهم، لكن الأعمام الذين هم أبناء الميت ما زالوا على قيد الحياة، فيورثون ابن الابن مع الابن من الجد. الصحيح أنه لا يرث، هو محجوب بالابن، لكن يرون أن هذا من المصلحة، يقولون لمن يترك هذا فيعطوه، على مذهب أبي حنيفة، سيأتي التفصيل في ذلك. والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء، هي ثلاث آيات في سورة النساء يعني مشهورة، ما ذكره المؤلف يوصيكم الله إلى قوله تلك حدود الله، هاتان آيتان طويلتان. ثم قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الآية ذكرت ميراث البنات وميراث الأب والأم، وسيأتي لأننا ما نريد أن نكرر، سيذكر المؤلف وسنستدل. إلى قوله تلك حدود الله أربع آيات، وقوله في آخر السورة يستفتونك، في آخر سورة النساء. إذن الفرائض كلها جاءت في سورة إيش؟ النساء، لأن أكثر الأحكام وهي سميت بسورة النساء لأنها تتكلم عن كثير من أحكام النساء، ومن ضمن هذه الأحكام الميراث، لأن المرأة كالرجل في الميراث، كما هو يستحق الميراث هي أيضا تستحق الميراث، سواء كانت بنتا أو زوجة أو أما أو أختا بشروطه. وقوله في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الكلالة باختصار هو الذي لا والد له ولا ولد، إن امرؤ هلك ليس له ولد، تفسيره على خلاف بين الفقهاء والعلماء، لكن هذا هو الصواب، أنه رجل مات وهلك وليس له لا أب ولا أم ولا له كذلك أولاد، له أخت، له أخ من أبيه من أمه، أخوات أو إخوة ذكورا أو إناثا، وسيأتي الكلام حوله. مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ألحق الفرائض بأهلها فما بقيت لأولى رجل ذكر، متفق عليه. كأن المؤلف يريد أن يقول هذه النصوص في كتاب الله وهذا الحديث الذي في الصحيحين، حديث ابن عباس، الأحكام التي تتعلق بالمواريث أخذت من هذه الآيات ومن هذا الحديث، وهذا صحيح في الجملة، أكثر الأحكام أخذت منها، لكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد أحاديث، لا، ستأتي عن أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرها، ولها علاقة أيضا بتوزيع التركة. يعني مثلا ميراث الجدة، جاء ما يدل في السنة بمجموع طرقه أن النبي عليه الصلاة والسلام ورثها السدس، لأن منهم من له تفصيل في الجدة وهل ترث أو لا ترث، من هي الجدة الوارثة فسيأتي. كذلك حديث في الصحيحين، سيأتي معنا أيضا حديث أبي موسى عندما أفتى في مسألة معينة سئل عنها وهي تتعلق ببنت الإبن، فأفتى أبو موسى الأشعري فذهبوا إلى ابن مسعود وقال له مسألة كذا، فأجاب بغير الإجابة التي أجاب بها أبو موسى، حتى إنه قال لو قلت كذا لضللت إذن وما أنا من المهتدين، أنا مسألة فقهية، لكن هو لماذا قال هذا؟ يريد أن يقول لأني أعلم الصواب في هذا، لكن أبو موسى اجتهد وظن أن هذا هو الحق. لهذا لما علم أبو موسى بقول ابن مسعود وأنه خالفه وأن الصواب هذا، ما قال أبو موسى الله ابن مسعود متشدد وضللت وإيش، ما في داعي لهذا الكلام، يعني طيب لو تكلم بكلام صح ولا لا؟ بالعكس قال لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، حديث صحيحين، لا تسألون، ابن مسعود موجود تأتي تسألوني أنا، كأنه يقول هذا الدليل افتيت خطأ. وهذا في الصحيحين من حديث هزيل ابن شرحبيل، هو الذي ذكر هذه القصة، وستأتي القصة إذا وصلنا إلى محلها في ميراث بنت الإبن. قال مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا يبين أن المواريث الناس فيها على قسمين، القسم الأول من يرث بالفرض، والقسم الثاني من يرث بالتعصيب ليس له فرض معين، وهناك قسم ثالث، لأن الحديث يدل على قسمين، هناك قسم ثالث من يرث بالفرض تارة فقط هو نفسه، وتارة يرث بالتعصيب وتارة يجمع بينهما. في نفس الوقت يرث بالفرق ويرث بالتعصيب. وأشهر مثال في ذلك هو الأب. الأب يرث بالفرض في حالات، وفي حالات يرث بالتعصيب، وسيأتي معنى التعصيب. وفي حالات يجمع بينهما، يأخذ حقه من الفرض ومن التعصيب. إذن فرض فقط، تعصيب فقط، الجمع بينهما. إذن ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني أعطوا أصحاب الفروض أولا، وهذا هو الواجب. إذا جاءت قسمة المواريث تبدأ بأصحاب الفروض، تجمعهم. من الذي ترك الميت؟ ترك فلان وفلان، أب وابن وأخت وعمة وخالة و يأتي بأصحاب الفروض ويعطي ويقدم من له الأحقية أولا، هم أصحاب الفروض. انتهى أصحاب الفروض وأخذوا حقوقهم وبقي شيئا من المال، فيعطى لأصحاب التعصيب، وسيأتي قلنا معنى ذلك. لأن هذا هنا فما بقي، يعني بعد إعطاء أصحاب الفروض حقوقهم، لو بقي ما فلأولى يقدم، لأنه قد يبقى من هم مجموعة من أهل التعصيب، أخ شقيق مثلا وابن كلهم من أهل التعصيب، فينظر من هو الأولى، عم، لأن العم أيضا والأخ الشقيق والابن كلهم من أهل العصبة لا يرثون بالفرض، فينظر من هو الأولى فيقدم الأولى ويعطى الباقي، لأنه قال فلأولى رجل. هذا هو الأصل، أنهم العصبة رجال، لكن سيأتي معنا أن هناك عصبة تعريفها ضيق، العصبة بالغير والعصبة مع الغير، لكن العصبة بالنفس هم الرجال، فيرث بنفسه ويتعصب ويعصب باقي المال ويأخذه. فما بقي في فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. نعم، فقد اشتملت، فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث. جل، ما قال كل، جل، يعني الغالب والأكثر اشتملت عليه، كأنه يقول هناك نصوص أيضا وهي قليلة فيها أحكام المواريث، وسيشير إليها إشارة، وذكرها مفصلة بشروطها. نعم، في الآيات والأحاديث التي أشار إليها، الآيات الثلاثة والأربع مع الحديث، حديث ابن عباس، ذكرت بالشروط. فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال. أيوة، هذا من أين أخذه؟ من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. دائما انتبه إلى لفظ الولد في الفرائض والمواريث، إذا قيل ولد فهو يشمل الذكر والأنثى، انتبه إلى هذا، لأنك إذا ما انتبهت وظننت أن الولد كما هي في لغة العوام عندنا اللغة العامية، وتعارف الناس إذا أطلق الولد يراد به من؟ الذكر. في لغة العرب، في لغة القرآن، الولد يشمل الذكر والأنثى، بنص الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا المؤلف في هذه النقطة يريد أن يقول أن هناك مجموعة من الذكور إذا وجدوا ومعهم الإناث في نفس الطبقة، كأن يكون مثلا ابن مع بنت، أو أخ شقيق مع أخت شقيقة، أو ابن مع بنت ابن، ففي مرتبة واحدة، أليس كذلك؟ كل هؤلاء، أو أخ لأب مع أخت لأب، هؤلاء الأربعة، انظروا أربعة منهم، إذا اجتمعوا فهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه أول نقطة احفظوها. إيش معنى للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا الذي هو معناه التعصيب. ما تستطيع البنت هنا التي هي الأنثى، أو الأخت الشقيقة التي هي أيضا أنثى، أو الأخت لأب التي هي كذلك إيش؟ أنثى، وبنت الإبن وهي أنثى، لا تستطيع أن تأخذ فرضها. هؤلاء كلهم لهم فروض، سيأتي بيان الفروض، البنت وبنت الإبن وأخت الشقيقة وأخت لأب، كل واحدة لها فرض بشروطه. لو وجد الذكر معها في نفس المنزلة فيمنعها من الفرض ويعصبها. كيف يعصبها؟ إيش معنى يعصبها؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو مات مثلا إنسان وترك ابنا وبنتا، ترك 3 مليون، كم ستأخذ البنت؟ 1 مليون. مليون واحد. وكم سيأخذ الذكر الولد؟ مليونين. لماذا؟ لأنه للذكر مثل حظي. إذا ننظر الآن اكتبوا هذا لأن هذا بالإجماع. هذا بالإجماع. ما هو الذي بالإجماع؟ هؤلاء إذا وجدوا في نفس الطبقة بنت وابن، أخت شقيقة وأخ شقيق، أخ لأب وأخت لأب، بنت ابن وابن ابن، كل هؤلاء يعصبون أخواتهم ويمنعونهن من الفرض. لو كان لا يوجد مثلا مع البنت، لو كان لا يوجد مع البنت أخ أو عفوا ابن، ومات أبوها الذي هو ترك بنتا، وترك مثلا مع البنت أخ شقيق ليس في نفس منزلتها ودرجتها الذي هو المعصب، يسمى معصب، فهنا سترث البنت فرضها. كم فرضها؟ سيأتي أنه النصف، ستأخذ نصف التركة. لما كان أخوها موجود كم أخذت؟ الثلث. الآن المعصب راح، ما يوجد معها ابن للميت، فأخذت النصف. النصف الآخر أين يذهب؟ ذهب إلى المعصب الذي هو الأخ الشقيق مثلا للميت. فلو جاءت عندك مسألة بنت للميت وأخ شقيق للميت، كم تأخذ البنت؟ النصف، لأن سيأتي أن ميراثها النصف، وبقي الباقي يعصبه أو يأخذه الأخ الشقيق. لماذا أعطينا للأخ الشقيق؟ لأن النبي عليه السلام يقول فما بقي فلأولى رجل ذكر، والأخ الشقيق رجل وذكر، وهو من أهل الميراث، ممن يرث. فهمتم الآن إيش معنى المعصب؟ يأتي في درجتها فيعصبها. ما معنى يعصبها؟ يمنعها من فرضها. إذن هم أربعة وبالإجماع، ونقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع على هذا، ونقله أيضا ابن هبيرة، ونقله ابن قدامة، كثير من نقل الإجماع. قال انظروا إلى عبارة المؤلف، نحن نريد نحفظ عبارة عبارة ونفهم عبارة عبارة، لأن طريقة المؤلف حقيقة ليست كطريقة الذين يؤلفون تأليفا خاصا بالفرائض. يعني مثلا الرحبية يبدأ أولا من هم الوارثون، ثم من هم أصحاب الفروض، ويبدأ بأصحاب النسب، ويبدأ، فهو سلك مسلكا آخر. فأول ما بدأ به كأنه يريد أن يفسر الآية يوصيكم الله في أولادكم، فذكر أن الذكور إذا اجتمعنا مع الإناث فالذكور يعصب الإناث، ثم أشار إلى الطبقات فقال انظروا أولاد الصلب. أولاد الصلب يعني الابن المباشر للميت، ابنه. وقال وأولاد الابن، يعني ابن ابن وبنت ابن، لأن كلمة ولد تشمل البنت وإيش والذكر. انتبهوا. ومن الإخوة الأشقاء كذلك، أخ شقيق وأخت شقيقة، أو لغير أم، لأن سيأتي أن الأخ لأم هذا له أحكام خاصة، هذا ليس من عصبة، ولهم خصائص سيذكرها. ما ذكر الأخ لأم، ما قال الأخ لأم والأخت لأم، لماذا؟ لأنهم ليسوا من العصبة. الأخ والأخ لأم والأخت لأم هؤلاء إذا ورثوا يرثون بالتساوي، لا يوجد بينهم تعصيب، مع أن هذا ذكر وهذا إيش أنثى وفي منزلة واحدة، لكنهم لا يرثوا بهذه الطريقة التي يرث بها هؤلاء الأربعة. احفظوا الأربعة دائما، لأنك شوف باختصار الفرائض يريد حفظا، كلها شروط. ستأتي البنت ترث النصف بشرط كذا وبشرط كذا، أخت الأب ترث بالشرط كذا وكذا وكذا كذا. إذا ما حفظت الشروط، وتحفظ الشروط في الغالب حتى لو كان حفظك ضعيفا بالتطبيق، كلما تحل مسائل وتكتب مسائل خلاص تثبت الشروط. ليش؟ تطبيق عمل. لكن إذا تركت الفرائض ما طبقت، حتى لو حفظت كما تحفظ اسمك لن تستطيع، لابد من حل مسائل، لابد. الابن مع البنت، ابن الابن مع بنت الابن، نعم، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخ لأب مع الأخت لأب، هذا واضح، انتهينا منه. لهذا انظروا ماذا قال، قال إذا اجتمعوا يقتسمون المال، هؤلاء الأربعة يقتسمون المال. ما معنى يقتسمون المال؟ بالتساوي، بالعدل، وهو للذكر. حاضر انتهينا. طيب اقرأ. وما أبقض الفروض لذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو. لأن الآن لو جاءت مثلا صاحبة فروض مع هؤلاء الأربعة، أي صاحبة فروض، من يقول مثلا أم، مات رجل وترك أما وبنتا وابنا، الأم في هذه الصورة، وسيأتي أيضا بيان يعني متى ترث الأم السدس ومتى ترث الثلث، هنا ترث السدس، فيقال لهم أنت صاحبة فرض خذي فرضك، لأن دائما نقدم أصحاب الخروج. أخذت الأم السدس، ما بقي نقول لهم أنتم الآن عصبة لأنكم في إيش؟ في درجة واحدة ذكر وأنثى، كما قال المؤلف، قال وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثى. واضح؟ وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض. أيوة، إما أن يأخذوا المال بالكلية لأنهم هم الورثة ابن وبنت، يأخذون المال بالكلية وهذا له الثلثان وهذه لها الثلث، أو بعد أن يأخذ أصحاب الفروض يأتهم ويأخذون أيضا إيش الباقي بالتعصيب، هذا له الثلثان وهذه لها الثلث ما بقي من المال، يعني هذه اثنان وهذا واحد. وضربنا مثال بالأم، أخذت الأم السدس، ما بقي يقال لك أنت للذكر مثل حظ الأنثيين مع أخته. كيف التقسيم؟ سيأتي كيف التقسيم، لكن افهم الفهم العام الآن. وأن الواحدة، وأن الواحدة من البنات لها النصف. الآن بدأ يريد أن يتكلم عن أصحاب الفروض، وأول ما بدأ بالبنت، لماذا بدأ بالبنت؟ ألم نقل هو يريد أن يفسر إيش؟ الآية. هذا ظاهر كلامه، ظاهر للسياق الآية. انظروا ماذا في الآية، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن إيش؟ نساء. سيتكلم الآن هنا بالنساء عن البنات، فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها إيش؟ النصف. فيقول ما دام الله عز وجل بعد أن ذكر التعصيب ذكر ميراث البنت، سأتكلم عن البنت. أول حال، البنت ترث النصف. إذا سئلت البنت ماذا ترث وهي من أهل إيش؟ تقول هي من أهل النصف. طيب هذا النصف متى ترثه البنت؟ بأي شروط؟ قال العلماء بشرطين فقط. ما هما الشرطان؟ ننظر هل ذكرهما المؤلف أو لم يذكر. قال وأن الواحدة من البنات لها النصف، والثنتين فأكثر لهما الثلثان، كما في الآية. أليس في الآية فوق اثنتين فلهما إيش؟ الثلثان، كما قال المؤلف الثنتان فأكثر، والواحدة وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب هل ذكر الشروط المؤلف؟ إنما ذكر فقط هذه هكذا كما في الآية. شرط البنت، احفظوا يا إخوة واكتبوا، قيدوا واحفظوا. الشرط الأول عدم وجود المعصب. من هو المعصب؟ درستم أخوها الذي هو ابن الميت، هذا الابن يسمى معصب لأننا درسنا كيف يعصبها، أخذناها الآن. هذا الشرط الأول عدم وجود المعصب، لو وجد المعصب يمنعها من النصف. لماذا؟ لأنه سيعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. الشرط الثاني عدم وجود المشارك. من هو المشارك؟ الذي هو أختها بنت الميت. لماذا؟ لأنها لو كانت موجودة ستأخذ مع أختها الثلثين كما في الآية. انظروا ماذا قال المؤلف، قال والثنتين فأكثر، يعني بنات الميت لهما الثلثان. طيب الآية ماذا تقول يا أخوة؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر فإن كنا فوق اثنتين. طيب الآن سيقول قائل منكم لا، الاثنتين ما تأخذ الثلثين، تأخذ كم؟ ثلاث هم الذي يأخذ الثلثين، نص الآية فوق اثنتين هم اللي يأخذ الثلثين، لكن لو كانوا اثنتين سيأخذون النصف. هذا ما كان يذهب إليه ابن عباس وانتصر له ابن حزم. هذه المسألة فيها إجماع، نقل فيها الإجماع كثير من أهل العلم، أن البنات بنات الميت إذا كنا اثنتين وأكثر كما قال المؤلف فيرثنا الثلثين. جاء ابن عباس وقال لا، ومعه ابن حزم، بل أن ابن حزم العجيب والغريب ينقل الإجماع على هذا خلاف ما نقول، يقول لا بالإجماع أنه لا بد تكون ثلاث لأن قال الله فوق اثنتين، والصواب ما أشرنا وعليه الإجماع، حتى إن بعض أهل العلم لا يصحح هذا عن ابن عباس، يقول لم يصح وهو شاذ منكر ما قاله ابن عباس وهو يخالف الإجماع. أجمع العلماء على أن البنتين إذا كنا اثنتين وغير موجود معصب الذي هو الابن الميت فيرثنا الثلثين وأكثر، ثلاث أربع عشر بنات عشرين يشتركنا في الثلثين. إذا عرفنا الآن متى ترث البنت النصف بشرطين، الشرط الأول عدم وجود المعصب، الشرط الثاني عدم وجود المشارك، لو وجد المشارك كم ترث؟ الثلثين بنص الآية. واضح؟ اثنتين فأكثر لهما الثلثان، وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. طيب لو قال لك قائل متى يرثن البنات الثلثين؟ ما هي الشروط؟ إيش تقول؟ عدم وجود أولاً معصب، وجود معصب سيأخذ يوصيكم الله للذكر كما جاءت في الآية، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كنا 10 بنات أو 20 ومعهن ابن يعصبهن. هذا الأول، عدم وجود المعصب. الشرط الثاني أن يكون مشاركين فقط، يعني وجود المشارك فأكثر. حلو، إلى هنا ما شاء الله. وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. هذه مسألة معينة، يقول إذا جاء رجل توفي هلك وترك لنا بنتا وترك لنا أيضا بنت الابن، هل هذه بنت الابن في طبقة البنت؟ لا، أسفل، أقل منها، صح ولا لا؟ فيقول في هذه الحالة البنت، لأنه لا يوجد مشارك ولا يوجد معصب، تأخذ النصف، واضح شرب طبقة. وبنت الابن تأخذ معها السدس، كأنه يشير الآن يقول بنت الابن هي من أصحاب إيش؟ السدس. وسيأتي أصحاب السدس والتفصيل فيهم، لكن ذكر صورة يريد أن يبين أنه لو وجدت بنت الابن التي هي أسفل منها لا تمنعها النصف، لأننا ذكرنا الشروط أنه عدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك. هذه الصورة بإضافة الأخت هي التي عرضت على أبي موسى. جاءوا لأبي موسى الأشعري قالوا له هلك رجل وترك بنتا وأختا وبنت ابن. دائما إذا ذكر أخت ابن عم شيء أي شيء للميت للميت للميت، فإذا قلت أخت يعني أخت الميت، وترك بنتا بنت الميت، وترك بنت ابن بنت ابن الميت. طيب لما عرضت على أبي موسى الأشعري ماذا قال؟ قال البنت لها النصف، صحيح لا يوجد معصب ولا مشارك، والأخت لها النصف وبنت الابن ليس لها شيء. فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود وقال له ابن بنت وأخت وبنت ابن. قال أبو موسى الأشعري البنت لها النصف والأخت لها النصف وبنت الابن ليس لها شيء. فقال إن قلت بهذا فقد ضللت وما أنا من المهتدين، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس كما في الصورة التي مرت معنا، والأخت تأخذ الباقي. طيب الآن قد يقول قال كيف أخذت الباقي؟ أليس أنت ذكرت لنا العصبة أنه يكون من الذكور؟ أيضا سيأتي معنا ما يسمى بالعصبة إيش؟ العصبة بالغير، وسأتي العصبة مع الغير، هذه من العصبة التي سيأتي تفصيلها، لا تستعجلوا، لكن افهموا بس فقط لأنها ذكرت. فالبنت أخذت النصف وبنت الابن، لماذا دائما الذين يكونوا بنات هنا أخذت النصف وهذه أخذت السدس؟ قالوا لأنه دائما البنات لا يزيد نصيبهن على الثلثين إذا كنا كثيرا. لهذا قلنا إذا جاء للميت مات وترك بنتين كم يأخذ البنتين؟ ثلثين أخذناه. الآن لا يوجد بنتين، يوجد بنت وبنت ابن هي ثلث أيضا، نعطيها السدس تكملة الثلثين كما قال المؤلف. انظروا ماذا قال المؤلف، قال وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف. لماذا البنت النصف؟ للشروط، لا مشارك ولا معصب. ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. وأقوى عصبة، أقوى من يحجب هو الابن، إذا وجد الابن يحجب كل من وراءه، أبناءه وبناته وبنات إخوانه ويحجب العم ويحجب الخال ويحجب كل الذين هم أخ الميت وأخت الميت. الابن قوي، ويأتي بعده الأب، سيأتي هذا في باب الحجب. وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد. يعني كأنه يريد أن يقول وكذلك الحكم مثل البنات والبنت كذلك الأخوات، فالأخت ترث النصف كما أن البنت ترث إيش؟ النصف، لكن هذا بشروطه وهذا بشروطه. وكذلك الأخوات إذا اجتمعنا يرثن الثلثين كما أن البنات إذا اجتمعنا وكنا أكثر يرثن الثلثين. لهذا قال وكذلك الأخوات، لكن ما هي الشروط؟ هل هي نفس شروط البنت؟ الجواب لا. انظروا ماذا قال، طبعا الأخوات يقصد من الأخوات الشقيقات والأخوات الأب كما ذكر. قال وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة، يعني في هذه الحالة في صورة الكلالة، الميت كلالة، ما معنى كلالة؟ لا والد له ولا ولد. حفظنا شروط البنت صح ولا لا؟ ما هما الشرطان؟ عدم وجود المعصب الذي هو أخوها أخو البنت، وعدم وجود المشارك الذي هو إيش أيضا أختها أخت بنت الميت. كذلك في الأخوات الشرطان موجودة ونزيد إليهما شرطين. إذن الأخت ترث الأخت الشقيقة الأخت لأب ترث النصف إذا لم يوجد لها معصب كالبنت، وإذا لم يوجد لها مشارك شرط الثاني كالبنت، ولا يوجد أصل وارث لأننا قلنا في الكلالة لا والد ولا إيش ولا ولا. إذن الشرط الثالث عدم وجود الأصل الوارث الذي هو الأب، وعدم وجود أيضا الفرع الوارث. أربع شروط، لأنه في صورة ابن مسعود مع أبي موسى من الذي مات أو ماذا ترك الميت؟ بنتا وأخت شقيقة، أليس كذلك؟ أبو موسى هنا خطأه رضي الله عنه، اجتهد وأخطأ وصوبه ابن مسعود، ورث الأخت وأعطاها النصف، أليس الميت ترك بنتا وهي فرع وارث؟ هذا الفرع الوارث يمنع الأخت الشقيقة من النصف. وأبو موسى فقيه وقارئ، لكن لا يعني أن الفقيه لا يخطئ. فلما تنبه قال لا تسألوني وهذا الحبر فيكم ما دام أبو موسى. لا تأخذ شيئا مع الفرع الوارث، لا تأخذ شيئا مع الفرع الوارث من حيث الفروض، ما تأخذ شيء الذي هو فرضها، ما هو فرضها النصف، لكن قد تأخذ شيء بالعصبة، لكن مع من؟ مع الأنثى البنت، كما في هذه المسألة التي ذكرت أخذت الباقي. لو كان هناك فرع وارد ذكر ما تأخذ شيء، تحجب. قد قلت لكم الابن إيش الآن، فهمت شروط الأخت الشقيقة؟ لهذا لو سئلت الآن وقالوا لك ما معنى الكلالة، استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فهو يرثها ولها نصف ما ترك. هذا هو الدليل، آخر آية من سورة النساء، يموت وليس له أب وليس له كذلك أولاد، لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن، تأتي الأخت وتأخذ النصف. طيب، وإن كانوا إخوة، يعني ليست بنت أخت واحدة للميت، أختان ثلاث أخوات، فهم إيش؟ فلهما الثلثان مثل البنات، صح البنتين نحن قلنا تأخذ الثلثين، كذلك الأخوات الشقيقات إذا توفرت هذه الشروط، لأنها لو كانت واحدة ولا يوجد معها المشارك التي هي أختها ستأخذ النصف مثل البنت، جاء معها المشارك التي هي أختها، يعني مات رجل وترك أختين، كم سيأخذنا؟ الثلثين مثل البنات. لهذا قال وكذلك الأخوات الشقيقات، بعد ما ذكر البنات قال وكذلك الأخوات الشقيقات، يعني مثل البنات أيضا الأخوات الشقيقات، تأخذ مرة النصف ومرة تشاركها أختها فتأخذ معها إيش؟ الثلثين. لكن هي تزيد في الشروط، ما هي الشروط؟ أن يكون الميت كلالة، احفظ هذا، أن يكون الميت كلالة. ما معنى كلالة؟ بنص الآية في سورة آخر آية من سورة النساء، وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الإبن إذا لم يعصمهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. الآن رجع للبنات، بعد ما ذكر كم تأخذ البنت وكم تأخذ البنتين أو أكثر وهم الثلثان، تأخذ الثلثين أليس كذلك، ذكر الأخوات وأنهن مثل البنات، رجع مرة أخرى حتى يبين أن هناك حالة تسقط فيه بنت الإبن، أليس هي أخذت السدس مع البنت في صورة أبي موسى الأشعري أو في حديث أبي موسى الأشعري. الآن يقول إذا استغرقت البنات الثلثين، يعني مثلا هلك هالك وترك ابنتين وترك بنت ابن، هنا البنات بنات الميت وهما اثنتان، كم سيأخذنا؟ الثلثين على طول. لماذا؟ عدم وجود المعصب ووجود المشارك، وجد المشارك وهذا بنص القرآن أن لهن الثلثين. بنت الابن ماذا تفعل؟ ليس لها شيء، لأنه يقول إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن، يعني سواء كانت بنت ابن أو ثلاث بنت ابن أو عشر، ما يرثنا شيئا. ليش ما يرثنا شيئا؟ لأنه استغرقت الثلثين، وحنا قد قلنا لكم أن الثلثين يأخذنا البنات أكثر ما يأخذنا الثلثين، إن كانت واحدة أخذت النصف، جاءت معها المشارك سواء كانت واحدة مع أختها أو ثلاث أو أربع، كلهن بنات، خمس عشرين بنت، الثلثين. طيب أخذ الثلثين، في بنات نازلة ليست في درجة البنات، هي بنات ابن أو بنات ابن ابن ابن ابن ابن، ثلث هي من ورثة، لأنها كلها ذكور، ثم تأتي بنت، بنت ابن ابن ابن، هذه ما ترث شيء. ليش ما ترث شيء؟ لأن البنات استغرقن الثلثين. طيب، إلا في حالة واحدة ترث. ما هي الحالة الواحدة؟ إذا وجد أخوها الذي هو ابن ابن فهو يعصبها، لأنه هو بعد ما أخذوا، انظروا الآن قبل هذا انتهينا من مسألتنا التي هي أن البنت الأم تسقط ما تأخذ شيء، صح؟ الآن نأخذ صورة ثانية، هلك هالك وترك ابنتين وترك ابن ابن، كم ستأخذ البنات؟ الثلثين. الآن نرجع للحديث، ألحقوا الفرائض بأهلها، صح؟ أعطينا البنتين الثلثين، ألحقنا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي إلا ابن الابن، يرث ولا ما يرث؟ يرث. ماذا نعطيه بإيش؟ بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالتعصيب. نقول له يا ابن الابن أنت لك الثلث. لماذا؟ لأن هذا هو الباقي، البنات أخذنا الثلثين وأنت لك الثلث. واضح هذه الصورة؟ الآن صورة ثالثة، مات وهلك وترك ابنتين وترك بنت ابن وابن ابن في طبقة واحدة، بنت ابن وابن ابن، البنات كم سيأخذنا؟ ثلثين باتفاق. هنا بنت الابن إذا كان أخوها هذا الذي هو ابن ابن غير موجود ما تأخذ شيء، استغرق الثلثين. لكن جاء أخوها، لهذا في الفرضيين في الفرائض يسموه الأخ المبارك، كان أخته تقول له الحمد لله أنك موجود أنت مبارك، لو كنت مش موجود ما أخذ شيء من التركة، لكن لما وجدت عصبت وأعطيتني معك، فيبقى الثلث هذا يأخذه بالتعصيب من ابن الابن وبنت الابن. كيف يأخذه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فهمتم الآن هذه العبارة؟ عندما قال وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن، من بنات الابن أو من دونهن، من بنات الابن، من وليس من، سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن، لأنه وارث. يعني الآن مات رجل وترك ابنتين وترك ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، ما شاء الله هذا رجل عمر عنده أحفاد ابن ابن ابن ابن ابن، كلهم أبناء، يعني السلسلة كلها أبناء ذكور. هذا لو أخذ البنات الثلثين سيأخذ إيش؟ الباقي. فجاء في المسألة، انظروا، بنتين وترك بنت ابن وترك ابن ابن ابن ابن ابن، جاءوا البنات وأخذوا الثلثين. بنت الابن تقول أنا مالي فرض، خلاص البنات أخذوا الثلثين، أيها الابن ابن ابن ابن ابن اطلع أنا أحتاجك الآن، أنت موجود أنت مبارك، مع أنه بعيد نازل، حتى لو كان ابن ابن ابن أو ابن ابن ابن ابن قل ما شئت، يطلع ويعصب ويعطي لهذه شيء من إيش؟ من التركة بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ هذا المقصود عندما قال أو أنزل منهن. واضح يا إخوة؟ يعني شيخ قال لو لا، أي نعم، إذا كان غير موجود لا ترث، ما ترث. سيأتي بعدين تفصيل في أين يذهب الباقي، هل يذهب إلى بيت مال المسلمين أو أنها ترثه يعني ذوي الأرحام، تكون تحسب كذوي الأرحام، سيأتي هذا، لا تستعجلوا، أهم شيء تفهمون ما يقوله المؤلف. وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن. انظروا دائما المؤلف بعد ما يذكر البنات يقول وكذلك، يعني كأنه يقول نفس الحكم. كيف كذلك أيضا في هذه الصورة؟ الشقيقات إذا اجتمعنا ألسنهن كالأخوات بعدم وجود المعصب يأخذنا الثلثين؟ أخذنا هذا، قلنا الأخت الشقيقة تأخذ النصف، نفس شروط البنت لكن زادت شرطين، أن يكون الميت كلالة. واضح؟ وإذا كنا اثنتين الأخوات الشقيقات أخذنا الثلثين بنص القرآن في آخر آية. الآن يقول وكذلك، أي الحكم نفسه في البنات إذا استغرقنا الثلثين، كذلك في الأخوات الشقيقات إذا استغرقنا الثلثين، مع من؟ مع الأخت لأب. يلا نضرب مثال الآن، هلك هالك وترك أختين شقيقتين، وهذا الهالك كلالة لا والد ولا ولد، وترك أختا لأب، الأختان الشقيقتان كم سيأخذنا؟ لماذا؟ خلوا ياسين انتبه، سأفاجئك بأسئلة كثيرة، أنا في الركن هكذا أمامي يعني. أيوة، أختين شقيقتين لأنه أكثر من واحد. أنا إذا قلت لماذا أذكر الشروط، الشرط الأول أكثر من واحدة، أكثر من واحدة، هم اثنتان عدم المعصب. عدم المعصب الذي هو أخ شقيق. لأن في الحالة هنا كلالة. كلالة. لا ذكر لا فارع لا فرع ولا أصل. لا أصل ذكر ولا فرع. الشاهد حافظ ما شاء الله. هذه الصورة الآن عرفنا الشروط أعطيناهن الثلثين. أليس كذلك؟ الأخت لأب ما تريد شيء تخرج. نقول لها أنت كنت تستحقين السدس. لكن لما استغرقت التركة وأخذنا الأخوات الثلثين أنت لا تأخذين شيء. لأنه سيأتي معنا أن في حالة من الحالات تأخذ السدس. لو كانت مثلا أخت شقيقة وأخذت النصف الأخت لأب ستأخذ تكملة الثلثين. مثل صورة البنت مع بنت الإبل. نفس الصورة. لعل هذا قصد المؤلف عندما قسم التقسيم هذا. يريد أن يأتي ويجمع النظائر. فالآن أختان شقيقتان أخذنا الثلثين. أخت لأب نقول لها ليس لك شيء. لأن الثلثين قد ذهبت واستغرقت. لكن جاء الأخ لأب. في الصورة نفسها. لأن الآن نرجع إلى الصورة التي كما ضربنا مثال بإبن الإبن. لو هلك هالك وترك أختين شقيقتين وهو كلالة وترك معهن أخا لأب ليس شقيق أخ لأب الأختان كم سيأخذنا؟ الثلثين. دائما إذا أردت أن تعطي شيء طبق الشروط. فمثلا لو كان معهن أخ شقيق لن يأخذ الثلثين. ليش؟ لأنه معصب صح؟ لكن معهن الآن أخ لأب هل هو في درجتهن؟ لا. ليس في درجتهن هو أنزل وليس يعني للميت أخ شقيق من أبيه وأمه هو أخ الميت فقط من أبيه. فهنا أخذنا الثلثين الباقي نقول للأخ لأب خذ تفضل أنت عصبه خذ الباقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها أعطينا الثلثين للأختين ألحقناها فما بقي فلأولى رجل ذكر تفضل الباقي. الصورة التي تليها مات وترك أختين شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب كم سيأخذنا الأختين الشقيقتين؟ الثلثين شروط منطبقة والباقي لهؤلاء الأخ لأب والأخت لأب للذكر مثل فهنا الأخت لأب تقول للأخ لأب جزاك الله خيرا وأنت أخ مبارك ولا نظير لك. ليش؟ لأن بوجودك أنا أخذت من التركة إذا لم يعصبهن أخوهن. طبعا إذا كانت شقيقة واحدة ستأخذ النصف بالشروط ليس كذلك؟ وكانت أخت لأب واحدة معها كم ستأخذ؟ السدس. وسيأتي في السدس وهذا بالإجماع. لكن لما جاءت أخت شقيقة مع الأخت الشقيقة وأخذنا الثلثين استغرقت خرجت الأخت لأب تقول لها أنت ليس لك شيء. لكن لما جاء أخ لأب معها عصبها أخذت معه بالعصبة. واضح إلى هنا؟ طيب نأخذ الإخوة بس نكمل الإخوة اليوم بس فقط لأنهم أصحاب الفروض بعدين يأتي الزوج والزوجة. اقرأوا عن الإخوة اليوم. وأن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهن السدس منهم للواحد منهم السدس وللإثنتين فأكثر الثلث يسوى بين ذكورهم وإناثهم يسوى بين ذكورهم وإناثهم وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور. أيوة إذن هذا الآن انتقل إلى فرض الأخ لأم. لماذا الأخ لأم؟ لأنه ليس عصبة. الأخ لأم يرث بالفرض. الأخ الشقيق والأخ لأب لا يرثون بالفروع ما عندهم فروع ينتظر. فإذا أخذ أصحاب الفروع ولم يكن فيهم أحد يحجبه مثل الأب أو الإبن أو الجد دخل وأخذ الباقي مثل الصورة التي ذكرناها. قلنا شقيقتان وأخ لأب الشقيقتان كما أخذوا الثلثين بالشروط بقي الأخ لأب يأخذ الباقي إيش تعصيبا. الأخ لأم ليس كذلك له حالة خاصة. ما هو؟ أول شيء أنه يسوى بين الذكر والأنثى. الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة يمنعها من ميراثها ويكون للذكر مثل حظ قد ذكرنا أنهم أربعة أليس كذلك؟ وكذلك الأخ لأب يمنع الأخت لأب فلا ترث النصف ويكون تعصيب. الأخ لأم والأخت لأم إذا جاءوا في طبقة واحدة لا يحصل ذلك بل هي ترث كما يرث ولا يرثون بالتعصيب يرثون بالفرض. سيأتي إما الثلث وإما السدس. فقال وأن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهم السدس إذا وجد أخ لأم بشروطه يرث السدس. جاءت واحدة أخت لأم بشروطها أيضا ترث السدس. وللإثنين فأكثر الثلث اجتمعوا الآن ذكور وإناث حتى لو كانوا 10 ذكور وإناث وهم لهم لأم فقط يرث الثلث لأنهم اجتمعوا بشروطها أيضا سيأتي الشروط يسوى بين ذكورهم وإناثهم. إذن اكتب ما هي خصائص الأخ لأم؟ الخاصية الأولى أنه يسوى كما قال المؤلف بين الذكر والأنثى لأن الله قال شركاء في الثلث شركاء جعلهم شركاء والشريك يأخذ مع شريكه السوية. الثاني أنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا إذا وجد فرع وارث سواء كان ذكرا أو أنثى أو كان مثلا ابن ابن أو بنت ابن لا يرث الأخ لأم والأخت لأم وكذلك لا يرثون مع الأصول الذكور الذي هو الأب أو الجد لا يرثون أبدا يعني أنهم يرثون مع الأم يرثون مع الأم مع أن هي التي أدلت بهم هي التي أدلت بهم يعني هم أخوة لأم. وكذلك من خصائصهم أنهم لا يزيدون على الثلث إذا اجتمعوا مجموعة إخوة فيأخذون الثلث ولا يزيدون عليه. طيب قد يقول قائل متى يرث الأخ لأم السدس؟ الجواب بشروط. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث مطلقا. الشرط الثاني عدم وجود الأصل الذي هو الذكور. الشرط الثالث الانفراد يكون واحد أخ لأم أو أخت لأم فتأخذ السدس. مات شخص وترك أخا لأم وترك أخا لأب الأخ لأم هنا كم يحصل؟ السدس. ليش؟ لا فرع وارث ولا أصل ذكور ولا أيضا معه مشارك الفرد فيأخذ السدس. والأخ لأب ماذا يأخذ؟ الباقي لأنه عصبة. عرفتم الآن ميراث الأخ لأم؟ واضح ويسير. شروطه ثلاثة ينفرد عشان يأخذ السدس ولا أصل وارث الذي هو الذكر الأب أنه قد يرث مع أمه قد يرث مع أمه ولا كذلك فرع وارث مطلقا الفرع الوارث لا ابن ولا يعني لا ذكر ولا أنثى. أما إذا وجد فرع وارث حتى لو كان بعيدا ابن ابن ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن تحجبه لا يرث وهو ليس عصبة لا يرث إلا بالفرع. ومثله أيضا الشروط نفسها إذا كانوا مجموعة إخوة لهم أو أخوات لهم يرثوا الثلث بنفس الشروط لكنهم الآن ليسوا منفردين مجموعة لا أصل وارث ذكر ولا فرع وارث مطلقا وهم مجموعة أخوات لهم فهنا يرثون الثلث. إذن انتهينا.